أن من كان ورعا عن محارم الله فإن الله عز وجل يحفظه من المعاصي. قال كنت راكبا خلف النبي، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على دابة، فقال لي يا غلام، كان عمر بن عباس رضي الله عنهما حينئذ 10 سنين، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر. هذا الحديث عظيم. قال ابن الجزير رحمه الله عنه لما قرأت هذا الحديث كدت أن أطيش. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسؤول قوله احفظ الله يحفظك يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة وحبه للطائع بأن يثيبه لما عمل الطاعات وحفظ الله بأن لم يخترق مع محارمه جنة قاطع. وفي صحيح مسلم لا يدخل جنة قاطع رحم. وقوله هنا يعني هذا من قول سفيان بن عيينة رحمه الله، قال يعني قاطع رحم، لكن ثبت من قول المسلم المراد بذلك قاطع الرحم. وهذا الحديث ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان عقوبة من قاطع رحمه في الآخرة. قوله لا يدخل الجنة هذا من ألفاظ الوعيد التي تجرى على ظاهرها لتكون أبلغ في الزجر. وعند التفصيل إذا أراد المرء أن يفصل المراد لا يدخل أي يؤخر دخوله إلى الجنة والعياذ بالله، لأن مآل الموحد بإجماع العلماء إلى الجنة. المسألة الثانية قوله قاطع يدل على عقوبة والعياذ بالله قاطع الرحم، وهذه العقوبة من جنس الجزاء من جنس العمل، وهذه العقوبة من جنس العمل. فلما قطع رحمه قطع الطريق عنه في دخول الجنة سريعا. المسألة الثالثة يدل على أن قطيعة الرحم الكبائر، والله عز وجل يقول فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، بل ذكر الله عز وجل بأنها نوع من أنواع الفساد في الأرض في آيتين سورة محمد وفي سورة البقرة، كما قال سبحانه في البقرة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. المسألة الرابعة يدل على أن المسلم يجب عليه أن يصبر على ما يلاقيه من ذوي رحمه، وسبب عداوة أو أذل أو أذية بعض الرحم بعضها لبعض لأنها تطلع على أخبار القريب الآخر، فيدخل الشيطان بينهم بالحسد أو بالغيبة أو بالضرر ونحو ذلك. والقاعدة في الصبر ماذا مع الأقارب هو الصبر، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه أخرجوه من مكة وتبعوه إلى قتاله في المدينة، ومع ذلك صبر. المسألة الخامسة يجب على المسلم أن لا يقطع رحمه، وذلك في أمرين. الأمر الأول ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا واصل الذي يقطع يصل. والأمر الثاني مع ذوي الأرحام يجب الصلة أي المكافأة، ومعنى المكافأة إذا زاروك تزوره، ولا يكتفي المرء بالمكافأة فحسب وإنما يرتقي إلى درجة الصلة فيزورهم وإن لم يزوره. والرحم شأنها عند الله عز وجل عظيم، واشتقها الله عز وجل من اسمه الكريم الرحمن الرحيم. في حديث الصحيح الرحم واقفة على جنبتي الصراط، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. وفي الصحيح أيضا لما خلق الله عز وجل الرحم قالت مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا ترضين أن أصل من أصلك من وصلك ونقطع من قطعك، قالت بلى، قالت قال فذلك لك. يجب على الإنسان أن يصل رحمه لا سيما مع سهولة الوصول إليهم بالمهاتفة أو بالمراسلة المجانية، فلا سبيل للشيطان في الدخول في هذا الأمر، وهي عبادة عظيمة لا يفرط الشخص فيها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث باب البر والصلة لبيان تحريم عقوق الوالدين. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، والمراد بالوعد القتل، ومنعا أي تمنع ما هو حق لغيرك من مال أو منفعة. وهات أي تطلب ما ليس لك من مال أو منفعة. وكره لكم أي حرم عليكم. قيل وقال أي الخوض في نقل أحاديث الناس. وكثرة السؤال في الاستكثار من المال أو التعنت في مسائل الدين بالأسئلة. وإضاعة المال أي الإسراف والتبذير فيه. المتفق عليه في هذا الحديث العظيم يدل على عدة مسائل. سألوا لقوله إن الله حرم عليكم يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لنا، ثم قال سبحانه شرع لكم من الدين، ولا يجوز أن يشرع غير الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به الوحي. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتشريع من الخلق بما لم يأذن به الله شرك وربوبية، لأن التشريع من أفعال الله سبحانه وتعالى، وفعل الله توحيد ربوبية. المسألة الثانية قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق يدل على تحريم عقوق الأمهات، ويكون بأذيتهم بالقول أو الفعل فيما نهى الشرع عنه أو أمر به. أما أذيتهم فيما خالفهم فيه شرع الله فيجوز، مثل لو أمرت الوالدة ألا تصلي وتتأذى أنك تصلي هذا لا يسمى عقوقا، لأن أمر الله فوق أمره. المسألة الثالثة قول الأمهات ليس خاصا هذا النهي بالأمهات فقط، بل حتى الآباء، وفي رواية مسلم عقوق الوالدين. المسألة الرابعة قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات يدل على تعظيم حق الوالدين وشناعة العقوق بهما، لأن النص أتصرح إن الله حرم. وعقوق الوالدين هو طريق البؤس والشقاء، وطريق من طرق الانحراف في الدين والعياذ بالله، وهو ليس كبيرة فحسب، بل أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. المسألة الخامسة قوله ووعد البنات يدل على تحريم قتل البنات سواء من قبل الأب أو غيره، وهذه عادة جاهلية يفعلونها خشية العار والفقر. المسألة السادسة يدل على أن وعد البنات يناقض التوكل على الله عز وجل. والمسألة السابعة قوله ومنع وهات يدل على تعظيم حقوق الآخرين، فلا يجوز منع الناس حقوقهم ولا سؤالهم ما ليس لك. والمسألة الثامنة قوله وكره لكم قيل وقال يدل على تحريم الخوض في أمور الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء يكون ما لا يعلم. والمسألة التاسعة قال قوله وكثرة السؤال يدل على أن العنت في أمور الدنيا أو الدين منهي. فأمور الدنيا كما أخبر الله عز وجل عنها من سأل المال تكثرا أتى يوم القيامة وليس بوجهه مزعة لحم. وأما الآخرة فهي، وأما في أمور الدين فهم صفات اليهود، كما قص الله عز وجل ذلك في قصة البقر، قال يا رب تبين لنا ما هي إلى آخر. والمسألة العاشرة يدل قوله وإضاعة المال على أن إضاعة المال من كبائر الذنوب سواء بالإسراف أو بالتبذير، وهو مما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب البر والصلة لبيان أن الله يرضى عن البار هو الذي يبدأ بالسلام، وليس مرض الخيرية الخيرية العامة، مثل تقول هذا أفقه من ذلك في الفرائض، ونقول هذا خيره لما قطع دابر التهاجر. المسألة الثامنة قوله الذي يبدأ بالسلام، ظاهر هذا الحديث أن السلام كافٍ في الخروج من إثم الهجر، لكن في حديث الآخر يسلم قال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني لا يكفي السلام. هو الجمع بين هذين الحديثين أنه على حسب ما كان عليه، فإن كان أحدهما في علاقتهما بالسلام والسؤال عن الحال والحديث اليسير هذا يكفي لقطع دابر الهجر، وإن كان من ذوي الأقارب مثلا أو من ذوي الصحبة العميقة فالسلام وحده لا يكفي حتى يعود كما كان. والمسألة التاسعة الهجر لأكثر من 3 أيام من حبائل الشيطان لإضعاف المسلم بأن يكون وحده، وأخبر وجاءت النصوص أن المسلم وحده ضعيف في الاستقامة، فلا بد له مع من يقويه، كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقال من يسلم مثل المؤمنين إلى آخر. ولا يظن المرء أن في الهجر صلاح لحاله بل فساد له. والمسألة العاشرة علاج عدم الوقوع في هذه المعصية وهي الهجر التغافل عن أخطاء الآخرين، لذلك قال الإمام محمد رحمه الله التغافل 10 أجزاء، العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، ومن دهاء الرجل التغافل عن أخطاء الآخرين عليه وكأنه لم يسمع ذلك، ومن الحمق استيقاف الآخرين في كل كلمة ينطقها عليك، لأن الله عز وجل خلقنا لتدبر كلامه لتدبر كلامه لا أن نقف لتدبر كلام الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. إساق المسلم رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة البيان كل معروف فهو بر، قال كل معروف، المراد بالمعروف بذل الخير للغير سواء كان مالا أو بدنا أو منفعة. قوله صدقة أي عبادة وطاعة يؤجر عليها، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كل معروف صدقة يدل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث فيه صلاح الدين والدنيا. المسألة الثانية هذا الحديث أصل في أصول إظهار محاسن الإسلام عند المسلمين أو غيرهم. المسألة الثالثة تدل على فضل الله عز وجل الواسع، فكل ما تبذله من الخير تؤجر عليه إذا صلحت النية. الأمر الرابع هذا المعروف الذي تبذله وموعود صاحبه بالثواب مشروط بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما الأعمال بالنيات. والمسألة الخامسة يدل على أهمية صلاح النية في كل عمل، لأن كل ما تعمله خالصا لوجه الله فهو فيه نفع للآخرين، مثل طلب العلم هذا فيه نفع للآخرين وصدقة على نفسك، وأيضا صدقة جارية بإذن الله بعد مماتك. والمسألة السادسة يدل على أن ما كان عادة وصلحت فيه النية ففيه أجر، مثل الشخص ينوي أن نومته ليتقوى بها على قيام الليل وصلاة الفجر يؤجر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل فهم الفضل عمر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ساق المسلم رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان نوع من أنواع المعروف، قال لا تحقرن أي لا تزدري وتقلل من المعروف أي من بذل الخير الغير شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق أي بوجه مبتسم بشوش. وهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى قول لا تحقرن من المعروف شيئا يدل على أن ميزان الخير عند الله عز وجل يجازي ولو على الشيء اليسير، كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. المسألة الثانية قد يعمل المرء معروفا ويظنه أنه لا ينفع، وقد يكون هو سبب دخوله في أعالي الجنات، كما قال مسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقي لها بالا ترفع عند الله درجاته. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على النهي عن احتقار كل ما أمر به الشرع. فالمسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ودخلت امرأة بغي الجنة وغفر لامرأة بغي بسق كلب، ودخل رجل الجنة بقطع غصن في طريق الناس. المسألة الرابعة، قوله شيئا يعني ولو شيئا لم يخطر في بال المسلم، فالله عز وجل يجازيه ويعظمه. المسألة الخامسة، يدل على فضل الله عز وجل الواسع، فهو يضاعف الحسنات كما قال عليه السلام، وإن الرجل إذا تصدق من كسب طيب أخذها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه. والمسألة السادسة، قوله ولو أن تلقى أخاك، بوجه طلق يدل على أن المسلم يجب عليه أن يبتسم في وجه أخيه المسلم لأنها عبادة. المسألة السابعة، قوله بوجه طلق، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ليست مالية ولا منفعة ولا بذل منفعة ولا فيها جهد بدني، فدل على أن ما كان أعلى منها فهو أولى أيضا أن لا يحتقرها المسلم. المسألة الثامنة، هذا من فضل الله عز وجل، أن الابتسامة الشخص يؤجر عليها، وليس كل الناس يحتاجون إلى مال عندك ولا منفعة، وإنما يسعهم حسن الخلق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان البر مع الجار. قال إذا طبخت مرقة، المرقة ماء مغلي كان في هذا الحديث، مع شيء يوضع مع سواء كان لحما أو من الخضار، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك يعني أعطهم منها. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى، قوله إذا طبخت مرقة، يدل على أن المرق معروف منذ عهد النبوة. المسألة الثانية، قوله فأكثر ماءها، في حث على أن المحسن للجار لا يخسر شيئا، وإنما أضاف شيئا من الماء في إحسانه للجار بالمرق. المسألة الثالثة، يدل على أن من إكرام الجار والإحسان إليه إعطاؤه ولو شيئا يسيرا من الطعام، فبه ألفة النفوس، لكن لا ينزل دون الكعبين. ولخشية أن يكون ينزل شيء دون الكعب، إذا كان على الكعب يرفعه المسلم شيئا يسيرا. المسألة السابعة، يدل هذا الحديث على أن بعض النعم نقمة على المتنعم بها، فهذا ثوب ستر وجمال، ولأنه لم يراع فيه الأمر الواجب كان عقوبة عليه والعياذ بالله. المسألة الثامنة، السنة تقصير الثوب للرجل وإطالته للمرأة، وبعض الناس خالف الفطرة فقصرت المرأة لأنصاف الساقين أو أعلى وأطال الرجل، مما يدل على أن الشيطان يسعى لإيقاع العباد بتلك المعصية والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان آداب الأكل والشرب. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، يدل على وجوب الأكل باليمين لهذا الأمر فليأكل، ويدل على الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل لم يأكل بيمينه فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني يا رب لا تكون مستطيعا على ذلك، فشلت يده والعياذ بالله.

ثمانية سنوات. المسألة الثامنة يدل على حفظ يدل على اهتمام بعض والديه. رواه الترمذي وصاحب ابن حبان وصاحب الحاكم ابن حبان ولكن الحديث فيه ضعف. والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الحديث يدل على مسألة مسألة قوله رضا الله في رضا الوالدين يدل على أن بر الوالدين عبادة عظيمة يرضى الله عز وجل عنها بسبب يرضى الله عز وجل عن العبد بسبب أدائها. المسألة الثانية هذا الرضا مقيد بما إذا كان البار مسلما أما الكافر فلا يدخل في ذلك. قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمسألة الثالثة قوله رضا الله يدل على أن الله على أن من صفات الله الرضا وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في قوله رضي الله عنه. والمسألة الرابعة قوله وسخط الله في سخط الوالدين يدل على إثبات صفة من صفات الله وهي السخط. والمسألة الخامسة يدل على أن الله يسخط على عقب والده لأنه فعل ذنبا عظيما وحقوق الوالدين هو أعظم ذنب من حقوق البشر وأعظم ذنب بين العبد وبين خالق الشرك بالله عز وجل. فواجب على المسلم أن يكون بارا بوالديه حذرا من أن يسخطهما في شيء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان أن الإحسان للجار من الإيمان. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل لا يؤمن عبد أي الإيمان الكامل حتى يحب لجاره أو لأخيه حتى يحب لجاره أو لأخيه هذا شك من الراوي وفي رواية أخرى في الصحيح الجزم في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسؤول قوله لا يؤمن أحدكم يدل على الإيمان له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أصل الإيمان مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. والدرجة الثانية إيمان لكن نقص منه الواجب مثل لو أن الشخص عنده أصل الإيمان لكنه يكذب. والدرجة الثالثة كمال الإيمان والذي يكملها العبادة والطاعة مثل حسن الخلق كما قال وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وينقص هذا الكمال إذا نقصت محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك مثل لو أن مسلما مرض وأنت فرحت بهذا المرض فيدل على نقص الإيمان الكامل. وهكذا المسألة الثانية قوله حتى يحب لجاره يدل على أهمية الإحسان للجار إذ يعتبر كالنفس وكما تحب لنفسك يجب أن تحب لجارك. والمسألة الثالثة قوله لجاره هذا عام كل جار سواء كان قريبا أم بعيدا. والمسألة الرابعة قوله أو لأخيه يدل على أنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لعموم المسلمين ما يحبه لنفسه مثل يحب لزيد أن يكون هو الأول في دراسته كما تحب لنفسك هذا من كمال الإيمان. وهذا نابع من سلامة الصدر فليس فيه غل أو حق على أحد. المسألة الخامسة قوله ما يحب لنفسه يدل على أن أعز ما عند الإنسان هو نفسه. قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر بنفسه وإذا أحب الناس إليه. قال متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. ساق المصنف والله هذا الحديث لبيان أن خيانة العرض مع الجار من أعظم الذنوب عند الله. قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا الند ما عبد من دون الله وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة أي زوجة جارك. وسميت حليلة لأنها تحل له أي للزوج دون غيره. قال متفق عليه هذا الحديث لعدة مسائل. مسؤول قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في الفقه في الدين، وهذا مما يزيد المعرفة عند الله، مثلا لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية يدل على أن السؤال في طلب العلم يفتح للمرء أبوابا واسعة منه، فهو سأل عن أي ذنب أعظم فذكره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ذنوب، وهذا من بركة العلم. المسألة الثالثة قوله أن تجعل لله ندا يدل على أن أعظم ذنب في الأرض هو الشرك بالله، لذلك الله عز وجل لن يغفر لصاحبه يوم القيامة لشدة ما اقترفه. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك يؤذي الرب سبحانه وتعالى، كما في الصحيح لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعبدون غيره. المسألة الرابعة قوله وهو خلقك يدل على أن الذنب الشرك يزيد إذا كان المرء يعرف أنه شرك. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المسألة الخامسة قول قلت ثم أي، هذا يدل على خوف الصحابة من الذنوب فيسألون حتى ولو ما دون الشرك لئلا يقعوا فيه. المسألة السادسة قوله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، والله يدل على أن قتل الأبناء سواء من الذكور أو الإناث أعظم ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك. والمسألة السابعة قول خشية أن يطعم معك يدل على أن المشركين ليس عندهم توكل على الله عز وجل في الرزق أو في غيره، فكم من ولد كان أغنى من أبيه بل كان سببا في غنى أبيه. المسألة الثامنة قول خشية أن يطعم معك، هذه علة من علل قتل الأولاد والعياذ بالله، والعلة وقد ذكر الله عز وجل في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والعلة الأخرى ذكرها الله عز وجل في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، أي لا تقتلوهم من فقر أنتم فيه أو من فقر تخشون أن يأتي. المسألة التاسعة يدل على أن الله عز وجل متكفل برزق العباد صغيرهم وكبيرهم كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المسألة العاشرة يدل على أن أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل هو القتل، وقد ذكر عز وجل ذلك في سورة الفرقان في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. قوله قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك يدل على أن الزنا من الكبائر والعياذ بالله. والمسألة الثانية عشرة يدل قول حليلة جارك على أن أعظم الزنا ما كان بزوجة الجار، ويدخل في ذلك بناته أو إخوته، لأن الواجب على الجار أن يحفظ جاره لا أن يخونه. والمسألة الثالثة عشرة يدل على أن ذات الفعل قد يزيد ذنبا مع ذنب آخر، مثل الزنا محرم ويزداد مع زوجة الجار، ومثل الزنا محرم مع ذي الشيبة يزداد حرمة، والكبر محرم ومع الفقير يزداد حرمة، وهكذا. وكذلك الذنوب في المساجد تزداد. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن الذنوب تختلف منها ما هو عظيم ومنها ما هو دون ذلك، فأعظمها الشرك بالله ثم القتل ثم بعد ذلك تختلف باختلاف الأحوال، لكن في الجملة بعد ذلك الزنا، وقد ذكر عدد ذلك أيضا في سورة الفرقان ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم الله أعلم.